إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. ألو ألو، في خدمتك وتحت أمر مكالمتك. مكتبنا أساس مساوى مخصوص لراحة حضرتك. جربنا تكسبنا، جربنا تكسبنا، هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي، اتفضل. ودي تيجي، ده أنت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد، الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هاني. في الكوبري مع ضيوف الشرف: عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفيق، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاح عفيفي، وأمال سالم. المقدمة: عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف: يوسف عوف. إخراج: علي عيسى. ألو مين؟ أنا ماما. محروس محروس يا حبيبي، يا حبيبي يا ابني، خديني في حضنك كده برضو يا معروس. ده انا امك يا معروس، ليه شحتفني الشحتفه دي كلها يا معروس؟ كنت فين يا معروس؟ كان عندي امتحان. امتحان ايه؟ هو احنا رجعنا لامتحانات المدارس والجامعه تاني يا محروس؟ ده اصعب. انت بتخرب بتقول ايه؟ انت مش خلصت الدراسه والتعليم خلاص وما اتعلمتش؟ اتريني لسه في حضانه. انا مش فاهمه حاجه. زي بالظبط قبل ما اخش الامتحان ده. كنت بتاكل ازاي؟ بتنام ازاي؟ ما عنديش استعداد للكلام دلوقتي خالص. انت كنت بتعيط؟ باين من عينيك. مالك يا ضنايا؟ مالك يا محروس؟ وحشتيني، وحشتيني قوي يا ماما. البيت ده كمان وحشني قوي، وقطي وحشتني. قطي، انا عاوز اروح قطي. تعالى يا حبيبي، تعالى على قطك يا ابني. تعالى يا ضنايا، تعالى. امبارح قمت بدورك مظبوط، وننو كمان ادت له كلمتين فوقوه. رخرة قامت بدورها مظبوط. والخطوة جاية ايه؟ خلاص، محروس يجي يقول لجده انه مش هيتجوز ننو. طب وافرض جده صمم؟ لا صمم ما صممش، المهم ان الفرح بتاع بكرة ده هيتلغي عشان يبقى فيه قدامنا وقت نشوف شغلنا. وتتجوز ننو؟ شهرين تلاتة وثروتها كلها هتكون تحت رجليكي. ساعتها بس مش قبل كده هعرف انك بتحبيني صحيح، وساعتها بس مش قبل كده هقبل ان اروح معاك للمأذون. انا بستنى اليوم ده بقالي سنين يا دودو. بس اوعى تطول مع البت دي اكتر من 3 اشهر زي ما قلت. ننو عبارة عن كوبري يوصلني لثروة جدها. في حد يقعد 3 اشهر عشان يعدي كوبري؟ اللي انا خايفة منه حاجة واحدة بس. ايه؟ ان عم حمزة يجي بعد ده كله ويرفض جوازك من ننو، يبقى تعبنا كله راح على الفاضي. بصراحة وجود الراجل العجوز ده عامل لي قلق، بس ساعتها هيبقى لي معاها تصرف تاني. نانو نانو نانو حبيبي، تأخرت عليك يا 10 دقايق، معلش. ولو تأخرت 10 سنين هتلاقيني ملطوعة برضو. شفت يا حبيبي واحدة في الدنيا ما عندهاش كرامة زي كده؟ ما تقوليش كده يا روح. اعمل ايه؟ بحبك. انا بهنيك على اللي انت عملتيه في محروس الزفت ده امبارح. هو انا اقدر ارفض لك طلب؟ اهو كده رجع لحجم الطبيعي. بس صعب عليا والله. لا لا لا لا، ما تصعبش عليك الاشكال دي، ده وقت حلانجي واستغلالي وعارف من اين يؤكل الكتف. انت كنت هتروحي ضحيته. الحمد لله انك جيت في وقتك عشان تنقذني منه. اهو انا بحبك عشان كده. عشان كده بس؟ عشان كل حاجه فيك. بحبك كلك على بعضك كده شروه واحده. لا ده انا بيها، انت اللي شروه يا حبيبتي. وانت بقى بتحبني على ايه؟ بصراحه اكتر حاجه بكرهها فيكي ثروه جدك دي. ما انا عارفه، عارفه نفسك عزيزه قد ايه، وده اللي خلاني وقعت في حبك اول ما عرفتك في اسكندريه الصيف اللي فات. الثروه دي هي اللي عامله لي عقده، ممكن تبقى عقبه في طريق حبنا. طب إذا كنت أنا غنية وعندي فلوس كتير أعمل إيه؟ خلاص يا حبيبتي مسامحك، بس ما تبقيش تعملي كده تاني. بموت فيك. ألو في خدمتك. أيوة يا طنط عنايات. إيه؟ رجع وقالك إيه؟ وعمل إيه هناك؟ وحالته زيها يا طنط. ها يا خبر. حاضر حاضر حفوت عليكي. ومن ساعة ما جه وهو رايح يعيني في النوم راس في راس، لا عاوز ياكل ويحط في جوفه حاجة، ويدوبك يقوم من النوم يشرب شوية مية وينام تاني، وحبس نفسه جوه أوضته مش عاوز يخرج منها. الله، انت بتعيطي يا بنتي؟ طول عمرك قلبك حنين. أصل أنا السبب، أنا سبب في كل اللي حصل له ده. وانت ذنبك إيه؟ يا ريتني قفلت المكتب بدري. ممكن تبقي تغيري لي ملاية السرير يا ماما؟ هو صحة هو. هو في ضيوف؟ محروس. سوسن، أنت إزاي تجيلي في البيت؟ جاي يا أخويا تطمن عليك. وأفتكر ده من حقي. بعد اللي عملته فيكي؟ أنا أختك يا محروس. لا أنت مش أخت. ده أنت ملاك. سامحيني يا سوسة، سامحيني يا ماما، انا ما كنتش في وعي طول المده اللي فاتت دي، كان مغمى عليا. مغمى عليك؟ يبقى لازم حد ضربك على دماغك عشان يسرق اللي في جيبك. جيبي ايه بس انت راخره يا ماما؟ ده كل اللي في جيبي 170 قرش، انا كنت في دنيا غير الدنيا، مش كده يا سوسة؟ المهم انك رجعت بالسلامه. ايه اللي كنت بهببه ده يا خبر؟ اما حته مشوار ورحتوا على رجليك يا ابني. والمفروض ان انا اروح المشوار ده على رجلي، بس انا يظهر استعجلت استسهلت، كنت عاوز اوصل بسرعه. ايوه، قمت ركبت له عربيه. بس مش عربيتي. وهو فين المشوار ده؟ الزمالك. بسيطه، عدي كوبري ابو العيله تبقى هناك. ما هي المصيبه كلها في الكوبري ده. الحمد لله انك ضحكت اهو. طبعا عشان سوسن هنا. كانت تجربه مش كده يا محروس؟ بس اكتشفت ان ماليش في الدنيا دي غير انتوا الاثنين، واكتشفت كمان ان انا جعان قوي دلوقتي. يا حبيبي يا ابني اهو كده فرحني. تحب تاكل ايه؟ شوفي بقى، انا بطني نشفت من الشركسيه والالمازيه والبخر بسكو. قصدك النجريسكو؟ ايوه، والمارون جلاسيه. لازم ترم جتتك ماما. عاوز اشرب شوربه فرخه بلدي وملوخيه خضره من ايديك الحلوه دي. من عينيا يا ضنايا. وطبعا سوسن هتاكل معانا. لا معلش، علشان ماما لوحدها. لا ده انت هتدوقي طبعا ملوخيه، ما حصلش. انت بتحط فيها ايه يا ماما؟ شربات لوز. جتك ايه؟ سوسن قاعده مش ماشيه. هروح اولع على الطبيخ. وحشانه يا سوسن. وانت كمان. والمكتب عامل ايه؟ بيك ولا من غيرك؟ ولا تزعلي، من بكره هتلاقيني قاعد في وشك هناك زي قرد قطع لحد ما تزهقي مني. دي بكره هتبقى حته ليلة. ايوه، خلينا نرجع ايام زمان بقى. ده انا هعمل عمايل. ما فيكش نفس يا حمزه. انت خلاص بقى، يلا حسن الختام. الدرج من فينا بقى اللي ما فيهش نفس؟ انت يا حمزه. يا اخي، ده انا هدفنك قبل ما انت تدفني. طول عمرك خرع كده من ايام المدرسه. يا ايام السلطان حسين تتنسي؟ فاكر؟ فاكر. فاكر يا واد فريق التمثيل؟ كنت انا بمثل دور الواد اللي البنات بتقع فيه، وانت الدكتور اللي بيقع لوحده. من يومك بقى وانت مهكع. سيبك بقى من ده وخلينا في الفرح بتاع بكره. في رقص ولا لا؟ اه طبعا. عاوزين بقى نحرك الروماتيزم شويه. ومين اللي جايه ترقص؟ معرفش، لكن في رقصه بتعجبني قوي، هقول للواد جابر يجيبها. اسمعي سوسو، ابعد عني. ما انا بعيد اهو. اسمها كده يا جايب. اسمها سوسو، ابعد عني. ايوه، ابوها يبقى الاستاذ ابعد وجدها اسمه عني. جدو. نعم. ممكن اتكلم معاك شويه؟ اهلا بعروستنا الحلوه. بكره بقى انا اللي همسكك انجازيه وامشي معاك لحد الكوشه، دي هتبقى ليله العمر. ما افتكرش ان في فرح بكره. ايه؟ ليه بتقولي كده يا بنتي؟ اشرف ماله؟ جراله حاجة؟ لا، لكن ايه؟ هو اللي ايه؟ هو اللي مش عاوز ال ايه؟ مش عارفة ترجع عليه يا جدو. وحضرتك طبعا ما تقبلش ابدا اني اتجوز واحد غصب عنه. غصب عنه؟ ده انت ضفرك برقبته. هو فاكر نفسه مين؟ هو فين بس؟ انا اشوفه، لازم اشوفه. ما انا لازم اشوفه، عاوز يقول الكلام ده بنفسه. هو راح فين وسابني من غير الدواء؟ هاتولي الواد ده هنا، هاتولي الواد اشرف ده حالا. حاضر حاضر يا جدو. ايه وفجر قالت لك ايه؟ كانت بتتكلم من باريس وقالت ان عزمي بيقرب يخلص شغله في بوردو وحيرجع في بحر ايام. الو في خدمتك، تحت امرك يا بيه. اه اوي اوي. هاي صباح الخير نانو، مع السلامة يا اخينا. انت دلوقتي اهلا يا نانو هانا، ازيك يا محروس بيه؟ الله يسلسلك يسلمك. شوف اسنانها بيضة ازاي تاني. لسه زعلان مني يا محروس؟ هو حصل حاجة لا سمح الله؟ يا نهارك زي وشك، وحد يزعل منك انت برضه؟ ايوه زعلان يا نانو هانم. سوسن اسكت انت، انا مش فاهمة بأي حق حضرتك تيجي هنا بعد اللي حصل ده. مفيش احساس، مفيش احساس بمشاعر الناس. سامحني يا محروس. سامحتك ايه اللي بتقوله ده؟ اسمعي يا ست انت، ممكن تسيبينا في حالنا بقى؟ انت عاوزة مننا ايه بقى؟ انا مش عاوزة حاجة، جده هو اللي عاوزه. وهو يقابل جدك بصفته ايه؟ مش كل شيء انتهى بينكم وخلاص؟ ايوه، وكل اللي مطلوب انه يجي يقول الكلام ده لجده. وجده عمل ايه دلوقتي؟ محروس مش منقول من هنا. جده تعبان قوي ومش راضي ياخد الدواء الا من ايد محروس. حبيبي يا جده. محروس صدقيني يا انسه سوسن، محروس هيجي بس يقول له الكلمتين دول ويديله الدواء ويرجع. دي خدمه انسانيه يا سوسن. اتفضل روح. يلا بينا، بس على شرط اوعوا تعدوا على كبرى بالعيله، فاهمين؟ اما اروح ابشر جده انك رجعت. ما تتاخريش. محروس محروس. اهلا اشرف بيه. انت جيت وماشي على طول، وحترجع ايد ورا وايد قدام؟ امال همشي وايدي الاتنين قدام؟ ما تبقاش عبيط، ما انت عرفت ان نانو خلاص ما بتحبكش وهتتجوز اشرف. ربنا يهنيهم. انا شخصيا مستاء جدا من الكلام الجارح والاهانات اللي قالتها لك نانو. هي اهانتني بعقل، مش كان قدامك؟ وبعدين ده انت قدمت لها خدمة ما كانتش تحلم بيها. ما هانا قالوا في خدمتك. طب على الأقل تطلع من هنا بتمن الخدمة دي. فلوس يعني؟ امال يبقى لا جواز ولا فلوس؟ حق ده انا متغاز ومحروق دمي بشكل. وده حق مكتب قالوه. اهو ده الكلام. كام؟ 2000 جنيه. وانا موافق. فين هم؟ بس كل المطلوب منك انك تاخد بالك وانت بتدي الدواء لجده. انت بتدي له كم نقطة؟ 10. خليهم 20، ما تبقاش بخيل. ده يموت فيه. ما هو راجل عجوز وحيموت. حيموت. كل نقطة من الدواء هندفع لك قصادها 100 جنيه. 120 نقطة بألفين جنيه. أفتكر دول يعوضوك شوية عن اللي حصل لك. طب ما نخليهم 30 نقطة. بلاش طمع بقى، خد دي. ايه الرزمة دي؟ كل دي فلوس؟ دول 1000 جنيه، وبعد ما يتم المطلوب لك رزمة زيها. أول مرة أشيل رزمة مدمليكة كده، بس أنا خايف يا جماعة. خايف من إيه؟ محدش هيلاحظ ولا هيسأل، والراجل معروف إنه عيان وبيودع، وكلهم منتظرين في أي لحظة إنه يتكل. إيه اتكلنا على الله. محروس تعالى يا محروس. يلا يلا خش، والرزمة التانية مستنياك. بس تكون مدملكة زي دي. 1000 جنيه برضو. واسمع، أول ما تشوفه طلع فوق ياكل الرز. ممنوع، ممنوع من الرز والمكرونة والنشويات. طلع ياكله مع الملائكة يعني. تروح مسرخ وتقول الحقوني جد راح، نوم نعرف انه حصل. سامحني يا رب. اطمنت يا ستي، اهو كده هنبقى بعيد عن الشبهات. طبعا، لان كلهم هنا عارفين ان جده ما بياخدش الدواء الا من ايد محروس، ونبقى خلصنا من الاتنين بضربة واحدة. تفتكر هيعملها؟ الحقوني. عملها عملها. جده راح، جده راح. غدا حلقة جديدة. ألو في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو.